السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا من مدارسة الفروق بين شرع الخالق وشرع المخلوق، وتبين لنا إخوتي الكرام أن الفارق بين الأمرين كالفارق بين الخالق وخلقه سبحانه وتعالى. الفارق بين شرع الله عز وجل وشرع العباد كالفارق تماما بين السفاهة والحكمة، وبين الجهل والعلم، وبين الحياة والموت، وبين الوجود والعدم، وبين الهدى والردى. ولا تستوي هذه الأمور المتقابلة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذه الموعظة إخوتي الكرام والتي بعدها سنتدارس أمرا ضروريا ينبغي أن نعيه، ألا وهو: ما حكم من خرج عن حكم الله عز وجل، لم يحتكم إليه ولم يحكم به ولم يلتزم بهذا الشرع في جميع شؤون حياته، ما حكمه؟ من خرج عن شرع الله عز وجل له حالة من حالات ثلاث: إما أن يعذر فيها، وهي الحالة الأولى، وإما أن يأثم ويوزر، وإما أن يرتد ويكفر. هذه ثلاثة أحوال. الحالة الأولى كما قلت هو معذور، خرج عن شرع العزيز الغفور لكنه معذور، لما؟ سأوضح هذا. الحالة الثانية: خرج عن شرع العزيز الغفور لكنه آثم موزور، مأزور من باب الإتباع، مأجور ومأزور، مأجور ومأزور. الحالة الأولى كما قلت معذور، أما الحالة الثانية موزور، ولو كان هناك مأجور لصار الإتباع، أوليس كذلك؟ مأزورات ومأجورات، رجعنا مأزورات غير مأجورات. على كل حال، ضبطها في اللغة موزور، من وزرة، إذا حمل الوزر وحمله فهو موزور، إذا موزور. والحالة الثانية معذور، الحالة الأولى معذور، والثانية موزور، والثالثة مرتد كما قلت كفور. الحالة الأولى إخوتي الكرام التي يعذر فيها الإنسان ولا يكون عليه وزر فيها، ومن باب أولى لا يوصف بالكفر، يعني ولا يتحمل إثما في هذه الحالة، ومن باب أولى لا يكفر. هذه إخوتي الكرام لها ثلاثة أحوال، والحالة الثانية لها ثلاثة أحوال، والحالة الثالثة لها خمسة أحوال، وعليه عندنا 11 حالة ينبغي أن نتدارسها لمن خرج عن شرع الله عز وجل. الحالة الأولى كما قلت التي يعذر فيها الإنسان لها ثلاثة أحوال ضابطها إخوة الكرام، أنه لا يقصد الإنسان معصية ذي الجلال والإكرام، عندما خرج عن شريعة الرحمن ما قصد معصيته. نعم هو لم يقصد المعصية، لكن قد يوجه إليه اللوم، لوم فقط، دون أن يترتب عليه حكم العاصي، ودون أن يكون آثما قد يتوجه إليه اللوم لوجود تقصير ما منه يمكن أن يتلافاه، يمكن أن يعني يحترس منه. فهذا التقصير الذي وقع فيه يوجه إليه اللوم من أجله، إنما هو ما قصد معصية ربه سبحانه وتعالى. قلت هذه الحالة لها ثلاث حالات، لها ثلاثة أحوال. أولها إخوة الكرام أن يكون للإنسان عندما يخرج عن شريعة ربنا الرحمن أن يكون له تأويل فيما يمكن التأويل فيه، فأخطأ في التقدير فالله عفو سبحانه وتعالى غفور. أمر يمكن أن يكون للتأويل فيه مجال فتأول، كما قلت في بداية الأمر الضابط ما قصد معصية الله عز وجل لكنه انحرف عن حكم الله وأخطأ فيما فعل، ولو تعمد هذا الأمر لكان من الضالين، ولو استباحه لكان من الكافرين، انتبه. لكن هو يرى أنه مباح، يرى أنه حلال، دخل عنده تأويل فيه، نعم أخطأ وما فعل الأمر الشرعي كما قلت معذور، قد يلام لأنه كان ينبغي أن يحتاط على التمام. مثال هذا إخوة الكرام وسأمثل لكل يعني حالة من هذه الأحوال بقصة وقعت في العصر الأول وبحديث يدل عليها، وقيس بعد ذلك عليها ما يشبهها. مثال ذلك قصة حب رسول الله وابن حبه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، قصة سيدنا أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، عندما قتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قتله بنوع تأويل، هو يرى أنه قالها هذه الكلمة متعودة، وأنه قالها في وقت لا ينفعه الإيمان لأنه أدرك الآن يعني أن حياته ذهبت، فصار حاله كحال من بلغت روحه الحلقوم فآمن بالحي القيوم، فإيمانه لا يقبل منه ولا ينفعه، فتأول وقتل من نطق بكلمة الشهادة، هو معذور حقيقة، لكن وجه إليه اللوم من قبل نبينا المغرور على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. استمعوا للحديث الوارد في ذلك، رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الشيخان في الصحيحين، ورواه الإمام أبو داود في سننه، والنسائي في السنن الكبرى، ورواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام ابن مندى في كتاب الإيمان، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، ورواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، والبزار في مسنده أيضا. وانظروا الحديث في جامع الأصول في الجزء الثامن صفحة 55 و300. ولفظ الحديث من رواية سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، وفي بعض الروايات كما سيأتينا إلى الحرقات من جهينة، والحرقة والحرقات قبائل من قبيلة جهينة، سميت بالحرقة والحرقات لأنهم اقتتلوا في الجاهلية مع بني مرة بن عوف فأحرقوهم بسهامهم وسيوفهم، من كثرة ضرب السهام والسيوف صار فيهم مقتل عظيم كأنه شب فيهم حريق، فقيل لهم الحرقة والحرقات. يقول سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، إلى الحرقات كما قلت في الرواية الثانية من جهينة، قال فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين رجلا منهم من جهينة، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. لما صرنا يعني فوقه وشهرنا عليه السيوف لنضربه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وأحسن فيما فعل، وليت سيدنا أسامة كف عنه أيضا. قال وطعنته برمحي، وفي بعض الرواية سيأتينا يقول فلما رفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله فطعنته برمحي، والجمع بين الروايتين كما قال الحافظ ابن حجر، رفع عليه السيف ليضربه فأفلت منه وهرب، فلئلا يفلت منه رماه بالرمح فقتله، وإلا هو أراد في أول الأمر أن يخفق رأسه بالسيف، علاه بالسيف قال لا إله إلا الله فشرب، فتبعه ورماه بالرمح فأصابه فقتله. يقول فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان متعودا، وفي رواية إنما قال ذلك خوفا من السلاح، وفي رواية إنما قال ذلك ليحرز دمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية قال سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، وهي القطعة من الجيش تذهب للغزو في سبيل الله عز وجل، فصبحنا الفرقات من جهينة فأدركت رجلا منهم فقال لا إله إلا الله فطعنته برمحي فوقع في نفسي من ذلك، يعني بعد أن قتله سيدنا أسامة هو أيضا استشكل قتله، قال لعله الآن صار من عداد الموحدين، كيف قتلته بعد أن وحد رب العالمين؟ فذكرت ذلك للنبي الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أقالها هنا القائل هو القلب، يعني أقالها قلبه واعتقد بها ونطق بها أم لا؟ فأنت الآن سمعت نطق اللسان لكنك تشك في اعتقاد الجنان، هل شققت عن قلبي لتعلم أقالها القلب أيضا أم لا؟ وهل اعتقد أيضا هذا القول في قلبه أو هو مجرد نطق بلسانه؟ فما زال يكررها عليه أقال لا إله إلا الله وقتلته، أقال لا إله إلا الله وقتلته. يكرر نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الكلام على سيدنا أسامة حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني أسلمت في هذه الحالة وما جرى مني سابقا ما جرى لئلا أعاتب هذه المعاتبة. قال فقال سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وأنا والله لا أقتله مسلما حتى يقتله ذو البطين، والبطين هو سيدنا أسامة لقب له لأنه كان له بطن رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا أسامة بعد هذا الحديث حقيقة بدأ يرتجف من رفع يده ليس سيفه على من ينطق بتوحيد ربه، ولذلك هو من جملة الذين اعتزلوا الفتن التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وسيدنا سعد تبعه قال أنا لا أقتل أحدا حتى يقتله ذو البطين، هذا أدبه النبي عليه الصلاة والسلام تأديبا عظيما، فأثر ذلك التأديب في نفسه، فمن قتله سيدنا أسامة أنا أقتله، وأما إذا هو امتنع عن القتال فأنا لا أقاتل. وحقيقة انتفع كما قال الإمام الذهبي في السير في ترجمة سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه، قال انتفع سيدنا أسامة لعتاب النبي عليه الصلاة والسلام له فأحسن وجلس عن المشاركة في الفتن التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لا إله إلا الله. قال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال فقال رجل يعني لسيدنا سعد ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك والكفر، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. شو أنتم تقتتلون من أجل ملك ومن أجل يعني حكم، ونحن قاتلنا ليكون الدين كله لله، فنحن ننكف عن القتال ولا نشارك في هذه الفتن التي تجري بين المسلمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث كما قلت إخوة الكرام من رواية سيدنا أسامة رضي الله عنه. فعل ما فعل، ما أوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه القصاص، بل ولا الدية على المعتمد، وإن بحث الإمام ابن التين في ذلك وقال ما ذكرت الدية، لكن يعني هي معلومة، لا لم يجب عليه دية ولا قصاص من باب أولى، ولا إثم عند الله، وهو كما قلت خالف شرع الله، لكنه معذور تأول فيما فيه مجال للتأويل. هو الآن أمام قضية واقع، إنسان من المشركين، وسيأتينا حاله في حديث جندب رضي الله عنه، ليس من المشركين العاديين، عمل في المسلمين عملا فظيعا شنيعا، كان يقتل منهم مقتلة عظيمة، ينقض على هذا فيقتله وعلى هذا فيقتله، يعني قتل من الصحابة عددا، فتبعه سيدنا أسامة والأنصاري رضي الله عنهم أجمعين بعد أن قتل عددا من الصحابة كما سيأتينا في رواية جندب. فلما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله. حقيقة يوجد مجال للتأويل أنه الآن ما قال إلا ليحرز دمه وخوفا من السيف، وهو الآن أدرك أن حياته قد انتهت، فإيمانه ميؤوس منه الآن لا يقبل لأنه يئس من الحياة، فإذا في مجال للتأويل ضربه. حقيقة كما قلت لا إثم عليه، لا ذنب عليه، لا يترتب على هذا القتل أي حكم، لكن مع ذلك لامه نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه كان بإمكانه أن يتريث وأن يحتاط، وإذا تركه سيكون ماذا؟ إذا عاد إلى الكفر يقتل، وإذا آمن فهذا الذي نريده، ومن أجل هذا بعث نبينا عليه الصلاة والسلام، بعث ليقول الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلامة تتسرع لامه، لكن كما قلت وهو معذور، وهنا الآن خالف شرع العزيز الغفور، وقد عاتبه نبينا عليه الصلاة والسلام عتابا شديدا. واستمع للرواية الثانية، روى الإمام مسلم في صحيحه وهكذا الإمام ابن مندة في كتاب الإيمان، انظروا كتاب الإيمان صفحة 920 من الجزء الأول، والحديث الذي ذكرته قبله مباشرة في كتاب الإيمان أيضا للإمام ابن مندة، وتقدم معنا خرج حديث سيدنا أسامة، وهذا حديث سيدنا جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أجمعين. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. عسعس بن سلامة اختلف في صحبته، قيل إنه صحابي، والذي ذهب إليه الأكثر أنه تابعي وأرسل أحاديث عن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. لذلك قال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة في الجزء الأول صفحة 81 و300 تابعي أرسل عسعس ابن سلامة، وانظروا ترجمته إخوة الكرام في الإصابة في الجزء الثاني صفحة 80 و400، ونقل عن الإمام ابن عبد البر أن حديثه مرسل، وقيل له رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا ثبتت رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي. قال شيخ الإسلام الإمام النووي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه في شرح صحيح مسلم في الجزء الثاني صفحة 400، وقلت إن الحديث في صحيح مسلم. قال: عسعس من الأسماء المفردة التي لا يعرف لها نظير، يعني لا يوجد اسم آخر عسعس يشابهه في ذلك، لا يوجد أحد يشابهه في هذا الاسم لا من الصحابة ولا من التابعين. اسمه عسعس، عسعس ابن سلامة. جاءه أرسل إليه جندب ابن عبد الله في زمن فتنة سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أجمعين، فقال جندب لعسعس: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم من أجل أن لا يشاركوا في الفتن التي وقعت في أواخر عصر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فبعث عسعس رسولا إليهم أي إلى أصحابه وجمعهم، فلما اجتمعوا جاءهم سيدنا جندب ابن عبد الله البجلي وعليه برنس، والبرنس إخوة الكرام قلمسوة طويلة، كان النساك والزهاد والعباد قلمسوة توضع على الرأس طويلة، كان النساك يلبسونها في أول الإسلام، قلمسوة طويلة يقال لها برنس. فجاء وعليه برنس أصفر، يعني قلمسوة طاقية صفراء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقال: تحدثوا بما كنتم تتحدثون به، تحدثوا بما كنتم تتحدثون به. جندب يقول لأصحابه عسعس: بأي شيء كنتم تتحدثون أكملوا حديثا. حتى دار الحديث ووصل إلى جندب يتفاوضون، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه وقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أحدثكم إلا عن نبيكم عليه الصلاة والسلام، يعني فقط أريد أن أروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لتنتبهوا إلى حالكم ولا تتورطوا في الفتن فيما بينكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، التقى الجيشان الموحدون والكافر، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، إذا أراد أن يقتل أحد قصده فقتله وأجهز عليه. وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، هذا المشرك الذي قتله ما قتل من المسلمين الصحابة الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال: وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، هو أسامة، تقدم معنا الحديث في الصحيحين وغيرهما. فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه. فجاء البشير إلى نبينا البشير النذير عليه صلوات الله وسلامه فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا، يعمل فيهم مقتل عظيم وأوجع فيه وفجعنا بإخواننا، وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هذه ستكون الآن تخاصم وتحاد وتجادل عن صاحبها وأنت قتلته بعد أن وحد ربه، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال سيدنا أسامة رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر لي. ما استغفر له كما ستسمعون وكما قلت، يعني لامه من أجل أن يحذر الأمة بعد ذلك من الوقوع في مثل هذا. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر لي. قال: يا أسامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما زاد على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذا على سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي الكرام، كما قلت، تأول فيما فيه مجال للتأويل وأخطأ فهو معذور، لكن قد يتوجه إليه اللوم دون وقوع الإثم والذنب والمعصية عليه، يتوجه إليه اللوم لأنه كان بإمكانه أن يحتاط وأن يتريث لئلا يقع فيما وقع فيه. قال الإمام ابن التين كما حكى ذلك عنه الحافظ في الفتح في الجزء 12 صفحة 95 و100، قال: في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بكلمة التوحيد. هذا حقيقة، هذا اللوم الشديد هذا فيه تعليم وإبلاغ للأمة حتى يحتاط ولا يتساهل أحد في قتل من يوحد الله عز وجل لا إله إلا الله. وقال الإمام القرطبي في المفهم كما نقل ذلك عنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح في تكريره ذلك، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك. سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه كما قلت فعل ما فعل متأولا، فعل ما فعل متأولا، فكان يرى أنه إذا نطق الإنسان بلا إله إلا الله في هذا الموطن لا تقبل منه، لأنه يعني يقولها تعودا، يقولها خوفا من السلاح، يقولها عندما آيس من حياته، والله جل وعلا يقول: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فإذا حمل الأمر على ذلك، عنده كما قلت مبررات لفعله، هذه المبررات حقيقة أسقطت عنه الذنب والمعصية وعقوبة الله جل وعلا. لكن كما قلت إنه في فعله مخطئ وهو معذور، وهذا مع أنه خرج فيه عن شرع العزيز الغفور لا إثم عليه لما تقدم معنا من اعتبار، ألا وهو تأويل فيما فيه مجال للتأويل. قد يلام أحيانا إذا يعني فرط ومحتاط، فلامه نبينا عليه الصلاة والسلام دون أن يرتب على ذلك أحكام القتل الشرعي. هذه الحالة الأولى إخوتي الكرام من الأحوال الثلاثة التي يعذر فيها الإنسان عندما يخالف شرع الرحمن. شرع الله لا بد من أن نلتزم به كما قلت، إذا خرج الإنسان عنه حكما به تحكيما له، ما حاله؟ كما قلت له ثلاثة أحوال: حالة يعذر، وحالة يوزر يأثم ويوزر، وحالة يرتد ويكفر. فالحالة الأولى التي يعذر فيها أيضا لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون متأولا فيما فيه مجال للتأويل كما حصل من سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه. ويدخل في هذا يعني أمثلة كثيرة، منها ما حصل لسيدنا حاطب بن أبي بلتعة، وأمر عظيم عظيم حقيقة إخوة الكرام. ولو أريد أن أذكر قصته، إنما قصته صحيحة ثابتة في المسند والكتب الستة إلا سننة الإمام ابن ماجة، وهي في غير ذلك من دواوين السنة. عندما كاتب المشركين يخبرهم أن نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه يتجهز لغزوهم وفتح مكة المكرمة. حقيقة هذا الكتاب يعني لو وصل للمشركين، ونبينا الأمين عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة ورى وما أعلم الناس بأمره من أجل يعني أن لا يكشف السر الحربي، من أجل أن يباغث هؤلاء ولا يعد العدة لمقابلته عليه صلوات الله وسلامه بعد أن هم نقضوا العهد وبدأوا بالخديعة والمكر. إذا كان كذلك ما ينبغي يعني أن يبلغهم الخبر. فحاطب كتب، ونبينا عليه الصلاة والسلام أعلمه بذلك ذي الجلال والإكرام. فلما علم بذلك وأرسل سيدنا عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم أجمعين وقال ضعينا يوجد في مكان كذا في روضة خاخ إذا قابلتموها هناك معها كتاب حافظ رضي الله عنه. وفعلا يعني بعد أن أخذ الكتاب منها وعادوا امرأة ذاهبة إلى مكة قال له نبينا عليه الصلاة والسلام ما حملك على هذا وهو مهاجري بدري رضي الله عنه وأرضاه. فاعتذر وتأول بما فعل وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام جميع أصحابك لهم عشيرة وأنصار في مكة إلا أنا فأنا ملصق بقريش لست منهم فخفت يعني على أهلي وعلى أولادي فأردت أن أتخذ عندهم يدا وأنا على علم أن الله سينصرك ويؤيدك فهذا الفعل ينفعني ولا يضرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتما التمس له العذر وأنه أخطأ. وسيدنا عمر رضي الله عنه أراد أن يعني يعامل الواقع بما تستحق في الظاهر فقال دعني أضرب عنقه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد نافق وكفر. قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد هذا أيضا فعل منه رضي الله عنه أرضاه عذره نبينا عليه الصلاة والسلام بنوع تأويل ولو لم يفعل هذا بتأويل لخرج من شرع الله الجليل كونه يدل المشركين على يعني ما يبيته ويريد أن يفعله نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام هذا خروجا من دين رب العالمين كما قلت بنوع تأويل لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إخوتي الكرام هكذا ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من فتن فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم بنوع تأويل وهم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين رضي الله عنهم وأرضاهم بنوع تأويل نعم لو لم يقع هذا لكان أحسن لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا لو لم يقتل سيدنا أسامة هذا الموحد لكان أحسن لو لم يكتب حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه ما كتب لكان أحسن لكن البشر محل الخطأ. إذا ما تعمد القلب المعصية قلت الضابط في هذه الأحوال الثلاثة أن الإنسان لا يكتب المعصية إنما يتأول فيخطئ فيقع في المعصية فعلا لا قصدا ولا نية ولا عزيمة هو ما أراد المعصية ولا أراد الانحراف عن شرع الله عز وجل لكنه وقع في المعصية لكنه انحرف لكنه أخطأ بما أنه لم يقصد غفر له فعله. قد يوجه إليه كما قلت اللوم لأنه كان بإمكانه أن يحتاط وعنده تقصير ما ولو احتاط حقيقة لسلم من الخطأ ومن اللوم. كان بإمكان حاطب أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عليه الصلوات الله وسلامه هل في الأمر ساعة إذا أردت أن أتخذ يدا عند المشركين وأن أكتب لهم بما يعني تنوي وتعزم عليه هل في ذلك ساعة وأنا يعني هذا ينفعني ولا يضرك ولا يضرنا نحن معشر المسلمين. كان بإمكاني أن يسأل وأن يأتي الأمر من بابه لكنه كما قلت تأول وهذا حال البشر فيما فيه مجال للتأويل. هو يعلم أن الله سينصر رسوله عليه الصلاة والسلام سواء علم المشركون أو لم يعلموا فقال إعلامي لهم لا يضر المسلمين وأنا أنتفع فكأنه صار لي عندهم مصلحة ولي عندهم يد. والنبي عليه الصلاة والسلام منصور منصور رغم أنف الكبير والصغير. لكن هذا كما قلت خطأ جرى منه رضي الله عنه وأرضاه. هذه حالة أولى إخوتي الكرام من الحالات الثلاث التي يعذر فيها الإنسان كما قلت ليس عليه إثم ومن باب أولى لا يكفر بالله عز وجل. الحالة الثانية أن يجهل الإنسان شرع الله الجليل وذلك الجهل دون إعراض منه أو تقصير وما أعرض عن تعلم شرع الله وما قصر في يعني طالب شرع الله لكن جهل. وهذا الجهل كما قلت يعني ليس هو من ديدنه لإعراضه عن دين ربه لأنه لا يسأل لا يتعلم لا هو يسأل ويتعلم لكن في بعض المسائل جهل ففعل ما فعل بناء على جهل منه فهو معذور، لكن قد يوجه إليه لوم وقد لا يوجه على حسب حاله، على حسب الواقع التي تجري منه. مثال هذا إخوتي الكرام ما جرى من عدد من الصحابة الكرام في أول الأمر نحو فريضة الصيام. يقول ربنا الرحمن: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إلى هنا نزلت الآية ولم ينزل بقيتها، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض خيط الأسود من الخيط الأبيض حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلمة من الفجر ورد أنه كان بين يعني نزولها ونزول الآية سنة كاملة كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كلمة من الفجر اتركها الآن، لم تنزل في أول الأمر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الآية بكاملها دون كلمة من الفجر هذه نزلت بعد ذلك. إذن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى هنا، هذا الذي نزل. فاستمع لما وقع من عدد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. روى الإمام الواحدي في أسباب النزول، والأثر رواه البغوي في معالم التنزيل، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، والحديث إسناده صحيح. قال: أنزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. أنزلت هذه الآية ولم ينزل من الفجر. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، الحديث كما قلت رواه الواحدي في أسباب النزول، والبغوي في معالم التنزيل، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى. ينبغي أن يضاف إلى ما هو أولى بالإضافة إليه من هذه الكتب الحديث في الصحيحين أيضا، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهو في سنن النسائي، ورواه الطبري أيضا في تفسيره، وكذا الإمام ابن المنذر وابن أبي حاتم. انظروا الحديث في جامع الأصول في الجزء الثاني صفحة 27، وعليه فهو في أعلى درجات الصحة، في أعلى درجات الصحة. إذن أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أراد أحد منهم الصوم ربط أحدهم في رجليه خيطا أبيض وخيطا أسود، يربط في رجله خيطين، خيط أبيض خيط أسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رئيهما رئيهما. فأنزل الله جل وعلا من الفجر، فعلموا أنه يراد بهما سواد الليل من بياض النهار، سواد الليل من بياض النهار. إذن في أول الأمر يربط خيطين برجله، خيط أبيض خيط أسود، لا يزال يأكل حتى يتبين له رئيهما، أي منظرهما شكلهما، كما قال الله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا منهم ورئيا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ورئيا الرئيا بمعنى المنظر. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ورئيا منظرا حتى يتبين له رئيهما أي منظرهما. هذا كما قلت إخوتي الكرام معنى رئيهما. قال الإمام النووي وضبط حتى يتبين له زيهما. بالزاي أي شكلهما رئيهما زيهما. وضبط أيضا بالراء مكسورة ومفتوحة ري وراء وبعدها همزة وياء مشددة يصبح رئيهما رئيهما رئيهما رئيهما. قال الخطابي وهذا خطأ لأن الرئي هو التابع من الجن. قال وإذا ثبتت الرواية فيراد حتى يتبين رئيهما كما تقدم معنى رئيهما يعني منظرهما وشكلهما. على جميع الروايات رئيهما زيهما رئيهما رئيهما يعني شكلهما منظرهما حتى يتميز أحد الخيطين عن الآخر حتى يظهر سواد الخيط الأسود وبياض الخيط الأبيض. هذا كان يفعلونه في أول الأمر ليس جميع الصحابة إنما جرى هذا من بعضهم. كان رجالا إذا أراد أحد منهم الصوم ربط في رجله خيطا أبيضا وخيطا أسودا فلا يزال يأكل حتى يتبين له رئيهما زيهما رئيهما رئيهما. فأنزل الله جل وعلا بعد ذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فعلموا أن الله جل وعلا أراد بذلك سواد الليل وبياض النهار. هذه حادثة. حادثة أخرى ثبت في مسند الإمام أحمد والكتب الستة إلا سنن الإمام ابن ماجه والحديث رواه الإمام الدارمي في سننه والإمام ابن عيينة في تفسيره وسعيد بن منصور في سننه والإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وهو في تفسير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم ورواه عبد بن حميد في مسنده والبغوي في معالم التنزيل والحميدي في مسنده والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الكبرى وهو كالحديث الذي قبله في أعلى درجات الصحة فهو في الصحيحين. ذاك من رواية سهل رضي الله عنه أرضاه عن رجال من الصحابة كانوا يفعلون وهذا من رواية عدي بن حاتم عن نفسه. يقول عدي رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى تمام الآية هنا يقول عمدت إلى عقال أسود وما يعقل به البعير ويربط به يعني إلى حبل أسود وإلى عقال أبيض. عمدت إلى عقال أبيض وإلى عقال أسود إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر من الليل إليهما يعني حتى يتميز أحد العقالين عن الآخر أرى العقال الأسود من العقال الأبيض فلا يستبين لي فجعلت آكل ما يتبين لي العقال الأبيض من العقال الأسود. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار حتى يتبين لكم الخيط الأبيض بياض النهار من الخيط الأسود سواد الليل يعني إذا انشق عمود الفجر ولاح النور في الأفق ضياء الصبح هذا هو الخيط الأبيض ليس هو عقال أبيض. وعقال أسود تأكل حتى يتميز لك هذا من هذا. وفي رواية في صحيح البخاري أنه أخذ عقالا أبيضا وعقالا أسودا لا إله إلا الله. يقول حتى كان بعض الليل فجعل سيدنا عدي ينظر إليهما فلم يستبينا فبدأ يأكل فلما أصبح ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام جعلت لا إله إلا الله تحت وسادي عقالا خيطا أبيض وخيطا أسود، عقالا أبيض وعقالا أسود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لعريض، إن وسادك لعريض، أن كان الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادك. يعني إذا كانت هذه الوسادة ستغطي الليل والنهار، حقيقة هذه عريضة، هذا الذي يقصد. إن وسادك لعريض أن كان الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادك، يعني أنت جعلت خيطين، خيطا أبيض وخيطا أسود، عقالا أبيض وعقالا أسود، وظننت أن المراد هو الخيط الحقيقي المعروف والحبل المعروف، ليس كذلك. المراد هنا سواد الليل وبياض النهار، وإذا كان وسادك سيغطي سواد الليل وبياض النهار ولا ترى، يعني هذين، فوسادك عريض حقيقة، يعني سيغطي الدنيا وما عليها. لا إله إلا الله. إن وسادك إذن لعريض أن كان الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادك. وفي رواية في صحيح البخاري قال سيدنا علي رضي الله عنه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ يعني المعروفان، حبلان معروفان. قال: إنك لعريض لعريض القفا أن أبصرت الخيطين، إنك لعريض القفا أن أبصرت الخيطين. لا، هما سواد الليل وبياض النهار، هما سواد الليل وبياض النهار. إخوتي الكرام، في هذين الحديثين يعني إشكال ينبغي أن نزيله، ثم بعد ذلك نتدارس هذا الأمر، وأنه ما جرى من الصحابة ومن سيدنا علي وسيدنا عدي رضي الله عنهم أجمعين يعذرون في ذلك، ولا لوم عليهم، لأنهم فهموا كما قلت ما في لغتهم من أن الخيط يطلق على الخيط الحسي المعروف، كما أنه في لغة العرب يطلق الخيط الأسود على ظلام الليل، ويطلق الخيط الأبيض على نور الفجر. فلعله في لغة بعض قبائل العرب لا يطلق هذا، أو يطلق هذا الإطلاق لكن غفلوا عنه واستحضروا المعنى الثاني. الشاهد جاهل المراد، لكن هذا الجهل دون كما تقدم معنا إعراض عن العلم، هو يتعلم، وكما قلت يعني إذا جهل في قضية خاصة، الجهل يعني كما يقال قد يكون له ما يبرره، له فيه عذره، فيه سبب يعذر الإنسان عندما جهل في هذه القضية. كما قلت عندنا في هذين الخبرين إشكال، الإشكال هو إخوتي الكرام، إسلام سيدنا عدي كان في العام التاسع أو العاشر من بعثة من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، من عام التاسع أو العاشر من هجرة، في أواخر حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. وفريضة الصيام كانت في العام الثاني من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وعليه هناك يعني وقت متباعد بين ما جرى من الصحابة في حديث سيدنا سهل وبين ما جرى من سيدنا عدي، وليس كذلك؟ أولئك عند نزول آية الصيام لم ينزل من الفجر، نزلت بعد ذلك، أما هنا كانت نازلة، وعدي رضي الله عنه علمها، لكن مع ذلك من تبه لهذه اللفظة وفهم أن المراد من الخيط الأسود الخيط الحقيقي والخيط الأبيض كذلك الخيط الحقيقي، ولم ينتبه لكلمة من الفجر. أما من قبله لم تنزل كلمة من الفجر، فلما نزلت عرفوا أن المراد سواد الليل من بياض النهار. وعليه كما قلت إخوتي الكرام فعل سيدنا عدي متأخر عن فعل الصحابة الذين ذكروا في حديث سيدنا سهل ابن سعد. فإن قيل كيف هذا وقد حصل هذا لأناس قبله، أقول لعله ما بلغه حديثهم، يعني هو آمن بنبينا عليه الصلاة والسلام، وفريضة الصيام يعني نازل من 8 سنين إذا آمن في العام العاشر من الهجرة، فهذه الفريضة هذه الآية تليت عليه، ففهم منها أن المراد يعني خيطان حقيقيا، فذهب إلى بيته وأحضر عقالا أبيض وعقالا أسود، وبدأ يأكل حتى يتميز له أحدهما عن الآخر، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: إن وسادك إذن لعريض، إنك لعريض القفا. هنا إخوتي الكرام، كما سيأتينا في حديث سيدنا علي، شيء من لوم نبينا عليه الصلاة والسلام لعدي، بينما في حديث سيدنا سهل عن الصحابة ما لامهم نبينا عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن أولئك حقيقة جهلوا، ولم تكن الآية نازلة من الفجر، فجهلهم يعني قد يكون لهم فيه كما قلت عذر معتبر، أما هنا يعني يوجد شيء من التقصير. هو لو تدبر الآية تماما لعلم أن كلمة من الفجر لا يراد منها خيط حقيقي أبيض وأسود، ولذلك عرض به نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إن وسادك لعريض، يعني أنت الآن إذا كان وسادك سيسد الآن الأفق بكامله ولن يظهر سواد الليل من بياض النهار، ما أعظم هذا الوساد. وقيل، وهو تأويل ثان كما قاله الإمام الخطابي: إنك لعريض القفا. والقفا إخوتي الكرام المكان الذي يضعه الإنسان يعني على من رقبته وصفحة الرقبة على الوسادة، كأنه يريد أن يعني يعرض بأنه عنده شيء من الغباء رضي الله عنه وأرضاه. وهذا التعريض من نبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يقول: أنت ما تأملت يعني المراد لشيء من يعني عدم الفطنة التامة. والأمران كما قلت أشار إليهما الخطابي رضي الله عنه وعن أئمتنا، وبعض أئمتنا يعني اعتبر الأمر الأول، قال: هذا إن وسادك لعريض. الوساد يعني كما قلت يراد منه الذي ينام عليه الإنسان المخدة، فكأنه يقول: إذا كان وسادك سيسد الأفق بكامله هو عريض، في ذلك تعريض بسيدنا علي. وأما في اللفظ الثاني: إنك لعريض القفا، وسادك أيضا لعريض، يعني يراد من الوساد من يتوسد على الوساد، إنك إذن يعني ما بذلت فطنة من أجل أن تعرف المراد، فصار شيء كما يقال من اللوم والتعريض في حق سيدنا عدي، لأن كلمة من الفجر كانت نازلة وهو يقول تليت عليه، وأنا قرأت الآية لكن ظننت أن المراد يعني الخيط الأبيض، الخيط الحقيقي المعروف، العقال الذي يربط به البعير، وهكذا الخيط الأسود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، هذه الحادثة التي جرت من الصحابة، وكما ترون يعني قصروا فيه فريضة الصيام وأكلوا بعد طلوع الفجر بنوع تأويل، ووقع عندهم جهل بشرع الله الجليل، لكن دون إعراض عن شرع الله، دون تقصير في تعلم شرع الله، تعلم الآية لكن بعد ذلك ما نزلت كلمة من الفجر، لعله كما قلت في لغتي بعض القبائل أنه لا يطلق الخيط الأبيض على نور الفجر، ولا يطلق الخيط الأسود على ظلام الليل، لعله ففهم من هذين الخيطين ما هو معروف له في لغته، فقال: إذن يستمر وقت الأكل والشرب، وقت الطعام، وقت الإباحة، وقت الفطر، إلى أن يتبين لي رؤية هذين. وهذا سيكون متى؟ يعني في الإسفار الكثير بحيث يقارب طلوع الشمس، يعني بعد طلوع الفجر بنصف ساعة وأزيد يرخص للإنسان أن يأكل، إذن حتى يتبين له هذا الخيط من هذا الخيط. هذا كما قلت إخوتي الكرام أيضا خالف، لكن هذه المخالفة بنوع جهل من غير إعراض وتقصير، فهو أيضا معذور، ولا لوم عليه عند العزيز الغفور، ولا ذنب عليه عند العزيز الغفور سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا إخوتي الكرام ما تقدم معنا الحديث الثالث في الكتب الستة وفي المسند وغير ذلك من رواية أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، في شفاعة سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه للمخزومية عندما سرقت، وأراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقطع يدها، تقدم معنا قالوا يعني من يكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنها؟ قال ومن يجرؤ إلا أسامة حبه رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن حبه. فلما كلم سيدنا أسامة نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه سرقت لقطع محمد يدها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، قال سيدنا أسامة كما تقدم معنا بعد ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام استغفر. هنا أيضا تدخل في هذا الأمر وتوسط وشفع، ولا يجوز له أن يشفع في حد بعد أن يرفع إلى الإمام. ومن شفع في حد بعد أن يرفع إلى الإمام يلعن الشافع والمشفع. يعني أيضا لو قبل الإنسان شفاعته يلعن أيضا، فلا يجوز أن يشفع. الشافع يلعن، الذي يقبل الشفاعة يلعن من ولي الأمر إذا رفعت إليه القضية، الذي لا بد من إقامة حكم الله فيها. طيب الآن هذا الذي جرى من سيدنا أسامة رضي الله عنه وأرضاه كما قلت جهل للحكم ولا تعمد مخالفة ولا معصية، وظن أن الأمر يعني لا مانع من الشفاعة فيه إذا شفع في ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام أخبره أن الشفاعة لا تنبغي في هذه الحالة، وإذا يعني قبلت شفاعتك يصلح حالنا كحال بني إسرائيل، من له وساطة يعني يعفى من الحد، ومن هو مسكين يقام عليه الحد، لا بد من إقامة الحد عليها وعلى غيرها إذا بلغ الأمر للإمام والمسؤول. كما قلت هذا يدخل أيضا في هذا النوع أنه بنوع جهل ما عرف الحكم فهو أيضا معذور ورحمة الله واسعة. لا إله إلا الله. الحالة الثالثة إخوتي الكرام التي يعذر فيها الإنسان يخالف شرع الرحمن وهو أيضا معذور، لا إله إلا الله، الحالة التي يكون الإنسان فيها مكرها، يكره على معصية الله عز وجل فيفعل من غير اختياره. وتقدم معنا في الأحوال الثلاثة قلت لا يقصد الإنسان المعصية ولا يريدها ولا خطرت بقلبه، إنما فعل ما ظاهره المعصية دون أن يقصد المعصية هو بقلبه. فهناك كما قلت أول، وهنا جهل، وهنا ألجئ وأكره وقسر ففعل المعصية دون أن يريدها، فلا ذنب عليه ولا إثم عليه عند الله عز وجل. قال الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، لا إله إلا الله، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولكن من شرح بالكفر صدرا فلهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذا كفر بالله من بعد إيمانه، وهذا الكفر بسبب الإكراه والقسر والاضطرار، لا لوم عليه ولا ذنب عليه، إنما إذا انشرح صدره بالكفر وهو أراده وأحبه وقصده ومال إليه فهذا الذي عليه غضب من الله وله عذاب عظيم. وهذه الآية إخوتي الكرام نزلت في سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في لا إله إلا الله في الإصابة في ترجمة سيدنا عمار، قال باتفاق المفسرين باتفاق الروايات على أنها نزلت في سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه إخوتي الكرام ثابت في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 57 و300، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي. الحديث صحيح صحيح إن شاء الله، أما أنه على شرط الشيخين ففي ذلك شيء من التساهل. في الإسناد إخوتي الكرام أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر رضي الله عنهم أجمعين. أبو عبيدة مقبول، خرج له أهل السنن الأربعة ولم يخرج له أحد من الشيخين المباركين البخاري ومسلم. ووالده محمد ابن عمار مقبول أيضا، وما خرج له إلا أبو داود في سننه ولم يخرج له صاحبا الصحيحين. فقوله على شرط الشيخين ويقره الذهبي كما قلت في ذلك شيء من التساهل، لكن الأثر صحيح ثابت. ورواه عبد الرزاق في تفسيره، والإمام ابن سعد في الطبقات، والطبري في تفسيره، وهكذا الإمام ابن أبي حاتم وابن مردوية في التفسير، والبيهقي في دلائل النبوة، والإمام أبو نعيم في حلية الأولياء. والحديث إخوتي الكرام من رواية محمد بن عمار بن ياسر ولد سيدنا عمار رضي الله عنه أجمعين. قال أخذ المشركون عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه فلم يتركوه، أخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وقال في آلهتهم خيرا، أثنى على آلهتهم وسب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ثم تركوه. فلما أتى نبينا صلى الله عليه وسلم قال له نبينا صلى الله عليه وسلم يا عمار ما وراءك؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت حتى نلت منك، ما تركني المشركون حتى نلت منك، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك يا عمار؟ قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه مطمئن بالإيمان، ما عندي تردد في ذلك. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، يعني إذا أخذك المشركون مرة ثانية وأرادوا منك أن تذكر آلهتهم بخير وأن تسبني، سبني واذكر آلهتهم بخير وتخلص منهم ما دام القلب مطمئنا بالإيمان. فأنزل ربنا الرحمن هذه الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله، وأما هذا فقلبه مطمئنا بالإيمان رضي الله عنه وأرضاه. والأثر إخوتي الكرام كما قلت روي عن محمد بن عمار، ورواه الإمام ابن المنذر في تفسيره، وهكذا ابن أبي حاتم وابن مردوية عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ورواه الإمام ابن سعد في الطبقات عن ابن سيرين مرسلة إلى نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام أن عمار بن ياسر أخذ وهو لم يدرك عمار بن ياسر ولم يحدثه بذلك، فإذا الأثر مرسل. وقال له نبينا عليه الصلاة والسلام إن عاد فعد، فهو من رواية محمد بن عمار ومن رواية عبد الله بن عباس ومن رواية ابن سيرين رضي الله عنهم أجمعين، والأثر صحيح لا إله إلا الله. إخوتي الكرام سيدنا عمار قال هذا تدرون متى؟ بعد أن قتل أبوه ياسر رضي الله عنه وأرضاه وهو أول شهيد في الإسلام، وقتلت أمه، يعني أخذت هذه الأسرة الطيبة المباركة، الأب قتل والأم طعنها اللعين الملعون أبو جهل بحربة في فرجها وقتلها، وعمار ينظر إلى أمه سمية رضي الله عنها وأرضاها وهي أول شهيدة في الإسلام تطعن في فرجها بحربة من هذا اللعين، ووالده يقتل وهو يعذب، وهم إخوتي الكرام من السبعة الذين أسلموا قبل غيرهم مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. أما أبو بكر فله عشيرة وهو في منعة من قومه فمنعه قومه من إيذاء السفهاء، وأما هؤلاء فكانوا من المستضعفين فصب عليهم أليم العذاب، ومعهم بلال رضي الله عنه وأرضاهم. ياسر يقتل وأمه سمية أم عمار تقتل وهو يعذب، حقيقة بشر فضعف أمام التعذيب، في الظاهر فقال ما قال في حق نبينا عليه الصلاة ومدح آلية فتركوه. فذهب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو حزين: ما وراءك؟ قال: ورائي شر، ما تركوني حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: إنه مطمئن بالإيمان. قال: إن عاد فعد. وأنزل الله جل وعلا الآية الكريمة: من كفر لله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا لوم على هذا ولا إثم. لا إله إلا الله، هذا كما قلت إخوتي الكرام اضطرار وقع على الإنسان، فالقلم مرفوع عنه في هذه الحالة، والمؤاخذة يعني لا تحصل له. ولذلك ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله وضع عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهو في كتب الفقه بلفظ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو بهذا اللفظ إخوة الكرام رواه الإمام ابن عدي في كتابه الكامل بهذا اللفظ: رفع عن أمتي، يعني له أصل، لكن الرواية الصحيحة الثابتة بلفظ: إن الله وضع عن أمتي، تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام ابن ماجه في سننه، والإمام ابن حبان في صحيحه، ورواه الدارقطني في سننه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن الكبرى، والطبراني في معجمه الكبير، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواه الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام في الجزء الخامس صفحة 1370، وكما قلت لكم هو في 8 أجزاء، الطبعة التي عندي متسلسل، الأرقام متسلسلة من الجزء الأول إلى الجزء الثامن في صفحة 1370. والحديث رواه الإمام ابن أبي عاصم والإمام الضياء المقدسي أيضا، وقد صحح الحديث الإمام الحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي، وصححه ابن حبان، وصححه أئمة الإسلام منهم الإمام النووي في الأربعين النووية، فقال إسناده حسن. وفي كتاب روضة الطالبين في كتاب الطلاق قال إسناده حسن. ولفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وضع لي عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي. لا إله إلا الله. والحديث إخوة الكرام روي عن عدة من الصحابة الكرام الطيبين، منهم ابن عمر وأبو ذر وأبو بكر وأبو الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر، هؤلاء 6، ومعهم ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، 7، روية عنهم هذا الحديث: إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. انظروا الروايات إخوة الكرام، هذه الروايات والكلام عليها وتصحيح الحديث في نصب الراية في الجزء الثاني صفحة 64، وفي مختصره في الدراية في الجزء الأول صفحة 75 و100، وفي التلخيص الحديث في الجزء الأول صفحة 1 و300، وانظروا بعض الروايات في المجمع في الجزء السادس صفحة 50 و200، وللإمام السبكي في طبقات الشافعية كلام على هذا الحديث في قرابة 3 صفحات في الجزء الرابع صفحة 230 و100 في ترجمة العبد الصالح محمد بن نصر الذي توفي 98 و200 للهجرة، عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. فالخطأ والنسيان رفع عنا، وهكذا ما نقصر عليه، ما نكره عليه، ما نضطر إلى فعله من غير اختيارنا، ففي هذه الأحوال كما تقدم معنا نعذر عند ربنا سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، يدخل في يعني هذه الحالة، الحالة الثالثة التي حالة اضطرار، حالة عذر، قد يفعل الإنسان المعصية كما قلت ويعذر في فعلها فلا إثم عليه، وقد يرفع عنه اللوم أيضا لعدم وجود تقصير منه. يدخل في هذه الحالة قصة كنت ذكرتها سابقا هي من كرامات ومناقب سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، كنت ذكرتها ضمن تفسير سورة الفاتحة في غالب ظني. انظروا هذه القصة في الإصابة في الجزء الثاني صفحة 96 و200، وفي السير في ترجمة عبد الله بن حذافة في الجزء الثاني أيضا صفحة 14. وخلاصة هذه المنقبة والكرامة رواها الإمام البيهقي والإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق أبي رافع رضي الله عنهم أجمعين، أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين وجه وأرسل جيشا إلى قتال الروم، فأسر سيدنا عبد الله بن خلافة، أسره الروم عليهم لعائن الحي القديم، الروم النصارى أثاروا سيدنا عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، لا إله إلا الله، فوضعوه في سجن، وأرادوا منه بعد ذلك أن يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يرتد، فقابله الملك بنفسه وقال: هل لك أن تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ولك علي أن أزوجك ابنتي وأعطيك نصف ملكي واكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: والله لو أعطيتني ملكك كله وملك العرب أيضا لما كفرت بمحمد عليه الصلاة والسلام طرفة عين. فقال هذا الطاغية رئيس الروم: خذوه فاصلبوه. ثم قال لجنده: لا توجهوا السهام إليه، إنما يعني اجعلوها تقع بجنبه ليمنة وميسرة من أجل أن يفزع ويخاف، لعله بعد ذلك يراجع نفسه فيكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فصلبوه على شجرة وبدأوا يسددون السهام تنزل يمينا ويسارا يمينا وشمالا، ثم رفعوا الضرب عنه فاستدعاه الملك، قال: أتكفر يعني حتى لا تقتل؟ قال: لا أكفر لو أعطيتني ملكك وملك العرب. فأتوا بقدر من نحاس كبير ووضعوا فيه الماء حتى وأوقدوا عليه النار وصار في منتهى درجة الحرارة، وأتوا ببعض أسرى المسلمين فألقاهم هذا الطاغية بيده في هذا القدر، فانفصل اللحم عن العظم، وعبد الله بن حذافة ينظر، قال: تكفر وإلا نلقيك مع أصحابك. فبكى عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. فالملك قال: أعيدوه إلي قبل أن تلقوه في القدر، يعني لعله يراجع نفسه. قال: ما لك تبكي؟ قال: أبكي لأنه ليس لي إلا نفس واحدة، وإذا ألقيتموني في القدر سأموت مباشرة، كنت أتمنى أن يكون لي أنفس وأرواح بعدد الشعر الذي في جسمي حتى يعني أجد عذابا كثيرا لأنال أجرا مثيرا عند الله جل وعلا. الآن لحظة سأموت، لكن كنت أتمنى أن أموت موتات متعددة بهذه القتلة التي تقتلني بها. فلما رأى حاله وصلابته قال: هل لك أن تقبل رأسي وأن أعفو عنك وأطلق سراحك؟ قال: بشرط. هذا من باب الإكراه وحصول مصلحة. قال: بشرط أن تطلق أسرى المسلمين، ما يبقى أسير عندك، وقبل رأسك النجس ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ لا إله إلا الله، هذا شرط، ما يبقى أسير إلا تطلقه. قال: لك ذلك. فقام عبد الله ابن حذافة وقبل رأس طاغية الروم فأطلق أسرى المسلمين وكانوا 300، وأعطاه 30,000 دينار و30 وصيفة عبدا، وأعاده قال: ارجع إلى بلادك سالما آمنا. فلما وصل إلى سيدنا عمر وأخبره الخبر قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول من يفعل ذلك. فقام وقبل رأسه رضي الله عنه أجمعين. هنا إخوتي الكرام، حقيقة هذا الفعل فعله من باب الاضطرار، إخراج أسرى المسلمين، وهو ما فعل هذا حتى لمصلحته، ولذلك يعني مصلحته مضمونة. قال: لا، إن تخرج الأسرى فعلت، وإلا يعني القتل أيسر علي من هذا. حقيقة هذا كما قلت يعني من باب الاضطرار لتحصيل هذه المصلحة، إنقاذ عباد الله. فكما قلت مصلحة شرعية فعلها. الإمام الذهبي علق على هذا كما ذكرت سابقا، قال: لعل طاغية الروم، لعل كان يضمر الإيمان في قلبه لعل ولا يستطيع أن يظهره على لسانه وجوارحه، ولذلك يعني فعل ما فعل من أجل أن يجد مبررا لإكرام عبد الله بن حذافة فأكرمه وأعاده وأطلق الأسر بسببه. ولو فعل هذا يعني دون هذه القصة لا قاتله قومه وكشفوا إيمانه. ثم قال ولعل هرقل أيضا كان يضمر الإيمان يعني بقلبه، العلم عند الله جل وعلا. وعلى كل حال يقول الإمام الذهبي إذا كان في يعني قلب هذا الطاغية وقلب هرقل إيمان حقيقي قد ينفعه في يوم من الأيام عند ذي الجلال والإكرام، وأما إذا لم يكن هناك إيمان إنما فعل ما فعل فقط من أجل تعظيم رسول الإسلام وأنه رسول لكن للعرب لا إليهم ولم يؤمن به على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فهذا لا ينفعه مهما عمل والعلم عند الله جل وعلا. وكنت ذكرت إخوتي الكرام أن الإمام البخاري بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات في كتابه الوحي وختمه بحديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصته يعني وفد أبي سفيان عندما كانوا في بلاد الشام وسألهم هرقل، فكأنه يشير كما تقدم معنا إلى أنه إذا كان في قلبه هرقل إيمان سينفعه في يوم من الأيام والعلم عند ذي الجلال والإكرام، كما وضح ذلك الحافظ في الفتح رضي الله عنهم أجمعين. إخوتي الكرام، كما قلت هذه الحالة الأولى من الحالات الثلاث لمن ينحرف عن حكم الله عز وجل، ينحرف لا يقوم بحكم الله لا يلتزم به لأنه كما قلت معذور. ما وجه العذر؟ متأول أخطأ فيما فيه مجال للتأويل، جهل ولم كما قلت يعرض ولم يقصر، أما أنه بين المسلمين ويكفر برب العالمين ويطلق زوجته ولا يصلي ولا يعرف الوضوء ولا ولا، ثم تقول لي مثل أنا جاهل ولا يتقن قراءة الفاتح، يا عبد الله لما لا تتعلم؟ أنت معرض لست بجاهل. واضح هذا، لابد من تمييز هذه الحالة عن الحالة التي تقابلها. فإذا جهل كما قلت من غير إعراض ومن غير تقصير، آية نزلت وفهموها على حسب لسانه ولم ينزل من الفجر حقيقة لهم عذر. أما يأتينا الإنسان كما قلت في هذه الأيام يفهم كلام الرحمن على حسب هواه وهذيانه ويقول أنا معذور جهل، يا عبد الله لا يحق لك هذا. والحالة الثالثة كما قلت أن يكون مضطرا مكرها ملجأ إلى فعل المخالفة، فالقلم مرفوع عنه، رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الحالة الثانية إخوتي الكرام حالة كما تقدم معنا يأثم فيها الإنسان لكن لا يكفر بالله عز وجل، عليه وزر وعمله فسق لكن لا يصل إلى الكفر، لا يصل إلى الكفر. إخوتي الكرام يعني هذه الحالة الثانية حقيقة كان في نيتي أن ننتهي منها من أجل أن نتدارس الحالة الثالثة التي كما قلت يكفر فيها الإنسان إذا أعرض عن حكم الرحمن لم يحتكم إليه أو لم يحكم به، كما تقدم معنا في خمس حالات وسأفصلها وأدلل عليها بعون الله وتوفيقه. لكن الحالة الثالثة كما قلت هذا الآن ما ليس بمعذور، إنما هو موزور عليه وزر وهو آثم عاصم للعزيز الغفور لكنه لا يكفر. أذكرها سردا وأشرحها وأمثل عليها في الموعظة الآتية بعون الله وتوفيقه. أولها إخوة الكرام أول هذه الحالات أن يتأول فيما ليس من محل التأويل أو هو ليس من أهل التأول، ليس هو يعني في هذه الرتبة في هذه المكانة، ليس هو من أهل الاجتهاد، ليس هو من أهل الفهم والاستنباط. الحالة الثانية أن يجهل الحكم الشرعي لكن مع تقصير في الطلب،